بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون، إن الصلاة الكاملة لها مظهر ومخبر. فأما المظهر فهو أداء الصلاة الكاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهذا مدون في كتب الفقه وليس حديثنا في هذه الجمعة. وأما المخبر فهو الخشوع في الصلاة الذي هو سكون القلب الذي يترتب عليه سكون الجوارح، هو حضور القلب في الصلاة مع ربنا سبحانه وتعالى. فالخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، ولذا كان من أول صفات المؤمنين في سورة المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو سكون القلب وخضوعه لله رب العالمين، والأصل القلب والجوارح تبع له، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. أيها المسلم، رأى أحد السلف وهو سيدنا حذيفة أو سيدنا سعيد بن المسيب رجلا يعبث في لحيته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وروي مرفوعا عن رسول الله ولكنه لا يصح. ولذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بمسألة الخشوع في الصلاة، فكان يقيم الليل صلى الله عليه وسلم ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، خشوعا وخضوعا لربنا سبحانه وتعالى. وتعلم أصحابه كيف يصلون كصلاته، لأنه الذي أمرهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. عندما قام يصلي في بستان له، رأى طائرا جميلا يدور في البستان يبحث عن مخرج يخرج منه، فيقول: فنظرت إلى ذلك الطائر فأعجبني تلك الحال، وبعد ساعة رجعت إلى صلاتي، أي بعد مدة رجعت إلى صلاتي فلم أدري كم صليت. فلما انتهيت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، فقلت له: يا رسول الله، حدث معي كذا وكذا، وانشغلت عن صلاتي ولم أخشع في صلاتي، يا رسول الله، هذا البستان وهذا المال الذي فتنت بسببه هو صدقة لله، فضعه حيثما شئت. هكذا يربي نفسه، هكذا يعاقب نفسه إذ لم يخشع في صلاته. ثم يأتي موقف آخر لصحابيين جليلين رضي الله عنهما، رجل أنصاري ورجل مهاجري، بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع. فرجع رجل من المشركين إلى دياره فوجد ما حدث، فقال: والله لا أرجع حتى أصيب من أصحاب محمد دما. فانطلق خلف الجيش الإسلامي الذي نزل في ليلة من الليالي في واد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يكلأنا هذه الليلة؟ من يحرسنا؟ فقام سيدنا عمار بن ياسر وسيدنا عباد بن بشر رضي الله عنهما وقال: نحن يا رسول الله. فلما ذهب إلى خارج المعسكر وخارج الوادي، قال أحدهما للآخر: أي جزء من الليل تحب أن تقيم فيه ليلك؟ فقال عمار بن ياسر: دعني في آخر الليل. فقام عباد بن بشر يحرس المسلمين، ماذا يفعل؟ قام يصلي لله رب العالمين. انظروا كيف كان يخشع هؤلاء الصحابة في صلاتهم، فدانت لهم الأرض ومكنوا من الأرض وتملكوا مفاتيح الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم. لا كأحدنا يقف بين يدي الله فلا يدري كم صلى وماذا قال في صلاته وما قرأ الإمام في صلاته. فقام سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه فافتتح سورة، فجاء ذلك الرجل المشرك فأخذ سهما فرمى به عبادا رضي الله عنه وأرضاه فأصابته فاختلعها وأكمل صلاته، ثم رماه بسهم آخر فاقتلعه وأكمل صلاته، ثم رماه بالثالث فكثرت الجراح عليه والآلام والدماء تنزف منه، فركع، فلما ركع أيقظ صاحبه. فلما استيقظ صاحبه عمار هرب ذلك المشرك، فتعجب عمار من حال عباد وقال: لما لم توقظني في أول الأمر؟ فقال: اسمع إلى الخشوع في الصلاة وإلى التدبر وإلى التفكر. فقال: إني قد قرأت آية أو إني قرأت سورة فما أحببت أن أوقظك أو أن أنتهي أو أن أركع حتى أكملها. الله أكبر. هؤلاء هم الذين فتحوا الدنيا. عندما جاء جيش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص، فإن المقلقس حاكم مصر في ذلك الزمان أرسل الرسل لكي يستطلعوا الجيش الإسلامي ويأتوا إليه بخبره. فلما عاد الرسل إلى المقلقس سألهم وقال: كيف رأيتموهم؟ انظر، انظر ماذا وصف رسل المقلقس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، وإنما جلوسهم على التراب وأكلهم على الركب، وأميرهم كواحد منهم، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم، ولا السيد من العبد، وإذا حضرت الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم. اسمع، عندما تحضر الصلاة لهؤلاء القوم، إذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها واحد منهم، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم، ويخشعون في صلاتهم، ويخشعون في صلاتهم. فقال المقوقس: والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد. هذه صفة من وصف من أعداء هؤلاء المسلمين. ولكن عندما يخشع الإنسان في صلاته تتحقق له أمور. أولاً، يقيم ذكر الله في الأرض، فأنت بغير الخشوع لا تذكر الله على الحقيقة. قال سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الخشوع في الصلاة هو خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. كان علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا توضأ وقام إلى صلاته فإنه يصفر وجهه وترتجف أطرافه، فعندما يسأل عن ذلك فيقول: ويحكم ويحكم، أتدرون بين يدي من أقف؟ الخشوع في الصلاة يمحو السيئات. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم عن سيدنا عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقال صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أحدهم حسن وضوئه صلى الله عليه وسلم يقول: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له وفرغ قلبه لله، هذا هو الخشوع في الصلاة، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من صلاته ومن خطيئته كيوم ولدته أمه. ثم القبول عند الله. اتفق العلماء على أن الأجر في الصلاة على قدر الخشوع فيها، واختلف العلماء على الثواب في من لا يخشع في صلاته، لا ثواب له، ولكن هل عليه إعادة صلاة؟ هناك من العلماء كابن حامد من الحنابلة والإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء قال بأن من لم يخشع في صلاته فإن عليه أن يعيدها، ولكن جمهور العلماء على ألا إعادة عليه. ولكن إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يضل فلا يدري كم صلى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا عشرها. وهناك من ينصرف منها ولم يكتب له شيء. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، أي ما تدبرت فيها وما خشعت فيها. كذلك الخشوع في الصلاة سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه على الله، هذا هو الخشوع، يقبل بقلبه ووجهه على الله سبحانه وتعالى إلا وجبت له الجنة. الخشوع في الصلاة يهذب السلوك ويهذب النفس. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعندما عاتب قوم شعيب شعيبا ما عاتبوه إلا على الخشوع في الصلاة التي تنهاه عن فعل المنكرات وعن ألا يعبد معهم ما يعبدون. فقالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ولذا قرن الله سبحانه وتعالى بين إضاعة الصلاة، وليس معنى إضاعة الصلاة أنك لا تصلي ولكن تؤخر الصلاة، هذه إضاعة. لا تخشع في الصلاة، هذه إضاعة. قرن بين إضاعة الصلاة وبين الشهوات واتباعها، فقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي خسرانا. الصبر على الشدائد، عندما يخشع الإنسان في صلاته يتعلم كيف يصبر. قال سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل هذه صلاة. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة. الأمر يحتاج منك إلى الصبر وإلى المصابرة، فيجب عليك أن تقوم في صلاتك خاشعا فيها، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، كيف يربي الإنسان نفسه، أو كيف يعود الإنسان نفسه الخشوع في الصلاة؟ يجب على الإنسان أولاً أن يستشعر بأنه يقف بين يدي الملك الجليل العظيم الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه مناج ربه، فلينظر بما يناجي، فلينظر، فليتدبر، فليتأمل. لا هكذا يقف بقلبه بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، ساهيا غافلا لاهيا، متذكرا كل شيء من أمور الدنيا إلا صلاته. إخلاص النية، عندما يستشعر الإنسان ويستحضر النية فإنه يقبل على عمله خاشعا متدبرا عاقلا لما يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثالثا، تدبر آيات القرآن الكريم والتفكر في معانيه. قال سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه اللام معناها باء، أي أقم الصلاة بذكري، أقم الصلاة من أجل ذكري. وكلا المعنيين في الآية صحيح، فالإنسان يقيم الصلاة بذكر الله ويقيم الصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات، وأن ينظر الله إليك ثم تنظر إلى غيره، تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك. هذه مصيبة كبيرة. كذلك من الأمور التي يخشع الإنسان بها في صلاته تحريك الشفتين بالتلاوة والذكر. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري: سألوا خبابا رضي الله عنه وأرضاه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قالوا: باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أنني أصلي صلاة سرية أن أسكت أو أن أقرأ بقلبي، ولكن مما يزيد الخشوع أن تقرأ بشفتيك وتحرك شفتيك، ولكن لا تجهر بحيث تؤذي من بجوارك وتذهب خشوعه في صلاته. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة. مما يعين على الخشوع في الصلاة، الصلاة في جماعة، ذلك الجو الروحاني في مساجد، في بيوت الله سبحانه وتعالى، حيث الهدوء والسكينة والطمأنينة، كل ذلك مما يجلب الخشوع في قلب العبد المؤمن. ألا يصلي أمام شيء أو ألا يلبس شيئا يلفته عن صلاته. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي. سابعا، الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة وتذكر الموت. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع. الطمأنينة وهي من أركان الصلاة، وكلنا يعلم صلاة ذلك الرجل المسيء صلاته عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقال عندما قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذه، أو هذا الذي أحسنه من الصلاة، فعلمني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذا هو الاطمئنان الذي يبعث في القلب الخشوع. كذلك النظر في محل السجود، وهذا أيضا من سنن الصلاة الظاهرة. ألا يصلي بحضرة طعام يشتهيه أو وهو يدافع حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قالت أم المؤمنين عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. أخيرا، وضع اليد اليمنى على اليسرى، وهذا من السنن الظاهرة، لأننا نجد بعض الناس يرسل يديه بجواره هكذا. من سنن الصلاة أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى على صدره في صلاته. قال الإمام الحافظ ابن رجب: ومما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين أحدهما على الأخرى في حال القيام. ولما سئل الإمام أحمد عن وضع اليد اليمنى على اليسرى قال: هو ذل بين يدي عزيز، هو ذل بين يدي عزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالذل له والعزة عما سواه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك يا رب العالمين. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. لا تخرجنا من هذا الجمع الكريم إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل على بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة السخاء والرخاء والأمن والأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.